بسم الله الرحمن الرحيم. إدمان للمخدرات. رجل أدمن، الله السلامة والعافية، وجرت المخدرات في عروقه ودمه. كما قال أحد المتخصصين أن الذي يدمن يفقد النخوة ويفقد الغيرة ويصبح ديوثا، ديوثا كالتيس. هذا الرجل كان يجلس في بيته في عرينه مع أسرته، وانتهى الحشيش الذي يملكه، فجاء صديقه الممون فقال له: أريد منك حشيشا. فاستغل المجرم تلك الفرصة وقال له: ماذا تعطيني؟ قال: أعطيك ما تريد. وفي تلك اللحظة المشؤومة دخلت ابنة صاحب المنزل وعمرها 7 سنوات تحمل العطير للضيف المجرم، فقال له: أريد هذه البنت، أريد أن أدني بها. الأب قد فقد عقله بسبب هذا الحشيش، والمجرم كذلك، فما كان من الأب إلا أن دوخ ابنته، وأمام ناظريه قام المجرم بسحر الفاحشة فيها. بأي ذنب قتلت؟ يا أمة محمد، يا أمة محمد، يا أمة محمد، إلى أين؟ الفيديو دمرنا، والخمور دمرتنا، والمخدرات دمرتنا، والبنات ضعنا، والشباب ضاع يا عباد الله. عقوق للوالدين. قالت لي أمي اللي هي والدته: يا فلان، أريدك أن تذهب بي إلى الجيران، ناس من الأقرباء. فضجرت عليها وتكلمت عليها، فقالت: يا ولدي، أرجوك أن تذهب بي إلى هؤلاء الناس، فلهم حق علي، أريد أن أزورهم. فقال: بشرط أذهب بك إلى هناك، وسأعود بعد نصف ساعة بالتمام، أضرب بوري وحده، إذا ما طلعت خلال ضربة البوري أنا بمشي وأخليك. شوف كيف. قالت الوالدة: خيرا إن شاء الله. ركبت الأم وذهب بها الابن ووضعها عند الجيران أو هؤلاء الأقارب، وبعد نصف ساعة جاء الابن وضرب ضربة واحدة، ولما لم تخرج ذهب. فلما ذهب كان مسرعا بسيارته، فحدث له حادث. من جراء هذا الحادث النتيجة لا يستطيع أن يجلس أبدا، بل على ظهره أو على بطنه. استهتار بأرواح الناس. اليوم أنا في الخط السريع رايح الحميدي، وموصل أهلي إلى أرحامي، واثنين يتسابقون على الخط السريع، اثنين، واحد يخطب للثاني عن يمين وعلى الشمال، والعالم ما تدري ايش تسوي، لان لو يصير حادث كل اللي وراهم يتصادمون. وبعدين ضيق عليه وحده حده حده حده الى الحاجز الاسفلتي، فعبر على الحصن وطير الحصن كله والحصى على الناس. الا ترون بعض الشباب يسوقون سياقه تهور؟ Thank you. وترى ما يوجد عندهم سياقة تهور، فيميل بالسيارة يمنة ويسرى، وإذا به يفعل خمسات وثمانية، ويجلس الجمهور يصفقون له، فاستخف قومه فأطاعوا، إنهم كانوا قوما فاسقين. ويجلس الناس يمنة ويسرى ينظرون إلى فارس الميدان قدم من الجهاد في سبيل الله لنرى حاله، والناس يصفقون له وهو مكروم. وإذا وقفت معه وقلت إنك ربما تموت، قال إني بايعها. باعها على من؟ إنه والله باعها على الشيطان. انحلال من الدين. إني لأعجب من شاب جاء ببعض الصور، وإذا هو يصور صورة دخل معبدا للكفار فسجد للصنم وصور وهو يسجد لصنم. معاكسات وإذاء. أما الشباب الذين لا يتيسر لهم أن يذهبوا فمعاكسات في الهاتف، والله إنك قبل أن تلغى فترة التوقف بالهاتف والله لو اجتمعت لترى لتود أن تموت. يتكلمون حب وغرام عبر الهاتف بناتنا وشبابنا، ومعاكسات عبر الهاتف، وأيضا يذهب ويشخص ويلقي غترته ويكد شعره كالبنت، ثم ينطلق في الأسواق وحول المدارس وفي أسواق النساء يدور لا حاجة له إلا النظر للنساء لعله أن يسمع كلمة. ولقد أن قال شباب لعجوز عمرها 100 لكن حالتها بصحتها جيدة وتمشي، ففتح الباب وقال اركبي، فقالت كلمة ما تستحي على روحها كبر أمك. سخافة وانحطاط. بعضهم يأتون إلى مدارس البنات فيرسم قلبا ويضع سهما وقطرات من الدم، الحب عذاب والقلب مجروح. عبيد الشهوة، عبيد الجنس الرخيص. ناس من مدة ليست بالقريبة حدثني عن أحد الشباب فيما تسمى ببانكوك، قال لقد كان في ضلالة وقد كان في بلاء وقد كان في أمر لا يفيق من جرائه من المخدرات أو الشراب، وما صاحب ذلك من مصاحبة البغايا والفاجرات. وفي لحظة من سكر وشوق إلى عهر تأخرت صديقته، تأخرت حبيبته عليه، فما هي إلا لحظات وقد كاد يجن من تأخرها، فما هي إلا لحظات حتى أقبلت عليه، فلما رآها خر ساجدا لها تعظيما، خر ساجدا لها. وما الذي تنتظرون؟ هي السجدة الأخيرة، هي النهاية. والله ما قام من سجدته، بل أقاموه في تابوته وأرسلوه بطائرته ودفنوه مع سائر الموتى. نوعة وانحلال. الآن يا ليت المسألة انحصرت في الطار. هل فرق الجاز التي ما تدري من أين تأتي هذه الأشرطة؟ فيديو وأشرطة كسيف لجاكسون المغني وروكي وماروكي وأشكال وألوان. والله يا إخوان أنتم بفضل الله محظوظون، ولكن أنا أجمع بعض الناس يأتوني في الدوام وفي العمل وأسألهم أسئلة، أقول له أنت لما تسمع موسيقى مايكل جاكسون أو تسمع موسيقى بيتهوفن أو تسمع حق موزارت أو تسمع لفلان وعلان شو تحس فيه؟ قال ينغرف قلبي من الداخل. نعم أقول إلى هالدرجة؟ أقول والله إلى هالدرجة، أحس إني أنا أطير مرة وأبكي مرة وأضحك مرة وأرقص مرة وأركض مرة وأتنحر مرة. تيه وضياع. ويصبح هم الشعب أن يكون الجنط نظيف، فيجلس من بعد العصر إلى غروب الشمس يتهجد عند هذا الجنط ما بين مسح وغيره. وإن القلوب ما تعارف منها أتلف، فإنه جنط مقارب لهذا الجنط، فبينهم حب ووئام، ولو جاء أهله يأمرونه أن يذهب بهم قال لا حتى نمسح هذه الجنود. وهذه من المظاهر التي أضاع شبابنا أوقاتهم فيها، ويصبح الإنسان يقتل وقته كاملا لأي هدف، وأمنيته في الحياة أن يبقى الجنط نظيفا. وإذا سألته هذه أمنيته في الحياة، أهكذا أو أهذه أمنية شبابنا؟ وتجد من الشباب من يحرصون وترونه على سيارات غريبة مفتوحة من الأعلى أو من جنب أو من أسفل، ويمشي هو فيها مبسوطا ويمر الأسواق ويجوب الطرقات وكأنه فارس الميدان. وترى بعضهم هداهم الله يذهب بسيارته فيظلل جوانبها جميعا حتى لا يرى بمن معه، ويظن بأن ذلك كمالا في سيارته. ثم تجد اهتماماته، بعضهم يمشون في الليل فيفتحون جوانب السيارة، ويطيل الموسيقى الغربية وهو كالحمار يحمل أسفارا ما يدري ما الذي معه، وكالببغاء ما يدري ما يقول، وتجده يطرب يمنة ويسرى. ولو سألته ما الذي يقول؟ الله أعلم. يمشي الشاب في الطريق من بعد صلاة العشاء إلى قريب الفجر، أنار النور الصغير، ويمشي قريبا من 20 كيلو في الساعة، ووضع خلف سيارته نمرا أسودا، ووضع جمجمة وعظمين كأنها محطة كهرباء. الويل والويل لمن يقرب من هذه السيارة. لذلك لا تعجبون إذا وجد في بلادنا وفي ديارنا شباب يرفعون لافتة مكتوبا عليها كما حدثني من رآهم: نحن شباب صيع بحاجة إلى هداية. وقد وجد هذا أيها الإخوة في حين من الأحيان، شباب صيع بحاجة إلى هداية، لقد أضاعوا هدفهم. جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا فيه، شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري، ولماذا لست أدري، لست أدري. ولكن كيف يزول الخطر، وما المخرج، وكيف الخلاص من هذا الانحراف؟ إنه لا مخرج ولا خلاص إلا بالعودة إلى الله تعالى، والتمسك بهذا الدين، والالتزام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. وفعلا إن أمتنا في هذه الأيام تعيش صحوة مباركة، صحوة عمت جميع طبقات المجتمع، شيبا وشبانا، رجالا ونساء، صحوة وصلت حتى إلى ما يظن أنه أكثر أوساط المجتمع إغراقا في الدنيا وتعلقا بها لهوا وعبثا، وصلت إلى اللاعبين والفنانين، فعاد بعضهم إلى الله تعالى فاطمأنت قلوبهم وسكنت نفوسهم. أمتنا في هذه الأيام تعيش صحوة مباركة، صحوة في كل مكان، صحوة قامت على أيدي العلماء، صحوة في كل مكان، أنها صحوة تعتمد على الهدوء وتتجنب العنف والقسوة وتلتزم طريق الحكمة، طريق الأنبياء والمرسلين، صحوة في كل مكان. ولسنا متطرفين، لا نغلو نغلو ولا نجفو نجفو، صحوة في كل مكان. قوم صاموا لله وسجدوا وأنفقوا وضحوا بأموالهم وأوقاتهم، صحوة في كل مكان. دستورنا وعقيدتنا وشريعتنا وسلوكنا وأخلاقنا من الوحي. صحوة في كل مكان، إنهم أهل الشهامة والرجولة. صحوة في كل مكان، لكن الله عز وجل جعل في قلوبهم رحمة. صحوة في كل مكان، إنهم الذين بكوا من آيات الله البينات. صحوة في كل مكان، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صحوة في كل مكان، يدعى نار رشاد يا منار الصعود، أنتم الأميات يا نداء الخلود. يدعى نار رشاد يا منار الصعود، أنتم الأميات يا نداء الخلود. ربنا غايتنا فله نحن الجنود، فله يخضع كل وجود في الوجود. ربنا غايتنا فله نحن الجنود، فله يخضع كل وجود في الوجود. فاعمل الخير تجد خير الجزاء، حينما يجمعنا الله إلى يوم القضاء. فاعمل الخير تجد خير الجزاء، حينما يجمعنا الله إلى يوم القضاء. يا دعاة الرشاد يا منار الصعود، أنتم الأميات يا نداء الخلود. يا دعاة الرشاد يا منار الصعود، أنتم الأميات يا نداء الخلود. واسر بالدعوة يا مسلم في كل البطاح، كاد فجر الحق تبديه تباشير الصباح. واسر بالدعوة يا مسلم في كل البطاح، كاد فجر الحق تبديه تباشير الصباح. أنتم يا مسلمون كالنجوم في الدنا، إن روحا منكم في الكون يعلو سنا. أنتم يا مسلمون كالنجوم في الدنا، إن روحا منكم في الكون يعلو سنا. يا دعاة الرشاد يا منار الصعود، أنتم الأمنيات يا نداء الخلود. يا دعاة الرشاد يا منار الصعود، أنتم الأمنيات يا نداء الخلود. الكفوف بالكفوف كي يقوم البناء، ولترصوا الصفوف كي ننال الرجاء. الكفوف بالكفوف كي يقوم البناء، ولترصوا الصفوف كي ننال الرجاء. سيطيء الدرب بين الحائرين، ليروا ساحة رب العالمين. سيطيء الدرب بين الحائرين، ليروا ساحة رب العالمين. يا دعاة الرشاد يا منار الصعود، أنتم الأمنيات يا نداء الخلود. يا دعاة الرشاد يا منار الصعود، أنتم الأمنيات يا نداء الخلود. يا دعاة الرشاد يا منار الصعود، أنتم الأمنيات يا نداء الخلود. يا دعاة الرشاد يا منار الصعود، أنتم الأمنيات يا نداء القلوب. وهؤلاء محبوبون من جميع طبقات المجتمع، حتى من شباب الأرصفة. أحبابنا، كم كان سرورنا بالغا، ولعله يشاطرني السرور في ذلك كل من علموا بهذه النتيجة، أنه خلال استفتاء أشرت إليه سابقا وأجري مع مجموعة تربو على 200 من شباب الأرصفة، من الشباب الذين يقيمون في الأرصفة أو يجلسون في جنبات الطريق، بارك الله فيهم وهدانا الله تعالى وإياهم إلى سواء السبيل، ونفع الأمة بنا وبهم. كم كان السرور بالغا حين نعلم جميعا أن 70% من هؤلاء الشباب أعلنوها صراحة أنهم يحبون الشباب المتدينين جملة وتفصيلا، وأن 10% منهم يحبون بعض الشباب المتدينين، وأن 10% فقط هم الذين لا يحبون المتدينين لسبب أو لآخر. إذن 80% يحبون الشباب المتدينين. وحين سئل كثير من هؤلاء الشباب هل تحب أن تكون شابا متدينا، قد تتعجبون إذا علمتم أن النتيجة أن أكثر من 99% منهم قالوا نعم نحب أن نكون شبابا متدينين. 99.5% يرغبون أن يكونوا شبابا متدينين، وهذه إحصائية دقيقة، ليست كإحصائيات الانتخابات في بعض البلاد التي تخرج بنسبة 99.999 من 1000 بالموافقة. لا، هذه إحصائية مكتوبة على الورق، أن 99.5% من الشباب يتمنون أن يصبحوا شبابا متدينين. لماذا؟ لأنهم يريدون رضوان الله تعالى والجنة، وبعضهم قال ويريد أيضا الراحة في الدنيا. ولهؤلاء صفات اقتبسوها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن صفاتهم أنهم يسترشدون بعلمائهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن أمتنا في هذه الأيام تعيش صحوة مباركة، صحوة قامت على أيدي العلماء كشيخنا العلامة وكالشيخ ابن عثيمين وابن جبرين وغيرهم من كبار العلماء، قامت على أكتافهم، فإذا بهم ينتجون لنا ما أنتجوا من هذا الجمع الطيب. قامت هذه الصحوة على أيدي العلماء وإذا بثمارها يانعة، يشم كل مسلم رائحتها الطيبة بالنور الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وما ذلك إلا لأنهم ضحوا بأوقاتهم وأموالهم وبأغراضهم الشخصية في سبيل الدفاع عن هذا الدين ونشر دين الله في الناس، حتى أصبحنا في عصر أشبهه بفتح مكة، الناس يعودون إلى دين الله أفواجا. وتلك نعمة عظمى قامت على أيدي من؟ إنها قامت على أيدي العلماء وطلبة العلم الذين نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يسدد خطاهم وأن يكونوا حول هذه الصحوة يحامون ويدافعون. ومن صفاتهم التحاكم إلى شرع الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أن أمة وحي، كيف أمة وحي؟ دستورنا وعقيدتنا وشريعتنا وسلوكنا وأخلاقنا من الوحي، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. غيرنا وأعداؤنا يأخذون قوانينهم من التراب والطين ومن جزمات المستعمرين، ونحن نأخذ عقيدتنا وشريعتنا من رب العالمين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أعلون عقيدة، وأعلون منهجا، وأعلون عبادة، وأعلون أخلاقا، وأعلون سياسة، وأعلون اقتصادا، وأعلون إعلاما، يوم تتحاكمون لشرع الله، فنحن أمة وحي. ومن صفاتهم أنهم يبرون بآبائهم وأمهاتهم. وتذكرت أحداثا وقعت لي أنا شخصيا ولوالدي مع هذا المستشفى، مستشفى الأمريكاني، حيث أن والدي رحمة الله عليه أصيب بمرض في الغوص، ضربتهم صاعقة وأصبح مقعدا لا يستطيع المشي، وأكل كل ما عنده من مدخرات حتى أصبح يخرج يزحف إلى الشارع لعل يعني يجد من يجود عليه بكسرة الخبز. ولما بلغت به هذه الحالة وامتد مرضه سنين طويلة، يمكن 10 سنوات وهو جالس في البيت بلا علاج، وصفوا له شيخا من المتدينين يقرأ على الناس الآيات والأحاديث فيشفوا، واستدعي ذلك الشيخ يسمونه الملة. فجاء الملة وأول ما سأل والدي مع الأسف الشديد كم تدفع على هذه القراءة، فقال والدي أنا يعني فقير وما عندي في جيبي إلا نص ربية، وهذه يعني اللي راح أنا آكل أنا والدتي فيها، يعني طعامنا وشرابنا بهالنص الربية هذه. قال هذه ما تكفي لقراية، أنا ما راح أقرأ عليك لما تدفع كذا وكذا. وفعلا طلع الملة وما قرأ على الوالد شيء، فالوالد هني تولدت عنده ردة فعل عنيفة كمريض ومرض 10 سنوات والفقر، ويأتي هذا بكلام أو ينفخ نفخات يأبه أن يقرأ على مسلم، هذه ولدت عنده ردة فعل عنيفة جعلته يكره الدين ويكره المدينين ويكره المطاوعة، ويعني شيء ما تتصور. الشاهد أن الوالد عند أذان الفجر زحف على فخذيه من المرقاب إلى المستشفى الأمريكاني، فما وصله زحفا إلا قبيل الظهر، وكان الفصل صيف. فعليك عاد أنت أن تتخيل هذا المشهد. يقول: فلما وصلت إلى جدار المستشفى لم يبق في قطرة ماء، لا في فمي ولا في عيني ولا في جسمي، أحسست أن الشمس تحرقني وأنا أموت، حتى ما أستطيع أن أتكلم وصرخ أو أنادي إلا أنني دنيت من الجدار ونمت وبدأت أتشهد حتى يأتيني أجلي تحت الجدار. يقول: ثم أغمي علي وظنيت أني مت بعد الإغماء، خلاص ما أدري ماذا حدث لي، إلا أني أنا فتحت عيني وإذا أنا في البيت وبجواري دواء. يقول: فسألت الناس اللي كانوا يدخلون يتعالجون ماذا حدث. يقول: فقالوا لي إن الدكتور نظر، جاءوا ناس قالوا له في واحد طايح تحت الجدار، فنظر من الشباك فشافه، فنزل معه المضمدين والسستر وأحضروا المحفة وحملوه بها ودخلوا به، ثم بعد ذلك شخص تشخيص كامل وعرف المرض وأعطاه حقنه، ثم بعد ذلك وأعطاه الدواء وحمله بسيارته الخاصة ووصل إلى البيت. يقول الوالد: بعد ما وضعت إيدي في جيبي وإذا أجد فيها 5 ربيات، سألت من وضع 5 ربيات، قالت الوالدة: وضعها الدكتور اللي جابك. فعلا أيها الإخوة، الوالد بفضل الله شفي وقام يمشي، وظل الدكتور كل أسبوع يزوره مرة ويتلطف معه ويمسح عليه وينظفه ويعالجه إلى أن مشى الوالد وبدأ يعمل، ثم بعد ذلك تزوج. فلما رزقه الله ابنه الأول اللي هو أنا، ظل ولاؤه لهذا الطبيب لدرجة إني لما بديت أنا أعقل، لأن عمري 3-4-5 سنوات هالشكل أميز بين الأمور، كان يأخذني من إيدي كل أسبوع زيارة مخصصة للدكتور اسكده، وأدخل عليه ويلقني منذ الصغر: شوف هذا، بهذا النص يقول لي: شوف هذا الريال اللي أمامك، هذا سبب شفاء أبوك، هذا اللي كان يوم من الأيام يعالجني وحط مخباتي 5 ربيات، يوم ما ياني الملة وقرع علي ورفض إنه يقرع علي لأني ما عندي فلوس أعطيه، يلا قوم حب إيده، وأقوم أنا وأحب إيد الدكتور اسكده. ظليت بهذه الزيارة من عمري 5 سنوات إلى أن صار عمري يمكن 10 سنوات أو 11 سنة، كل أسبوع زيارة كأنها عبادة إلى هذا الدكتور، يدفع رأسي دفعا عليه لكي أقبل يده. ثم بعد ذلك الوالد على ما هو عليه يسخر من المتدينين، فلما هداني الله إلى الدين والإيمان وأعفيت لحيتي بدأ يسخر ويستهزئ باللحية، فقلت: مستحيل أنني أنزع صورة ذلك الملة من راسه وصورة هذا الدكتور من راسه إلا أني أنا شخصيا أحسن المعاملة معاه أكثر من الملة وأكثر من الدكتور هذا، وبدون هذه الطريقة ما أستطيع أن أنزع هذه الفكرة من راسه. وكنت أنتظر الفرصة بعد الفرصة أن الله يهيئ لي الظرف أني أستطيع يعني أغلب جميل ذلك الدكتور النصراني المبشر، حتى يعود والدي أنه يحب الدين مرة ثانية ويحب الإسلام مرة ثانية ويعود إلى فعل الخيرات. الوالد رحمة الله عليه كان سمح وكان كريم وجواد لا يبالي، ينفق إنفاق من لا يخاف الفقر، ومع هذا ظلت عقدة الملة في جانب وعقدة الدكتور المبشر في جانب، إلى أن قدر الله سبحانه وتعالى ومرض الوالد مرضا عضالا، بحيث أن ظل طريح الفراش بالمستشفى يأتيه قضاء الحاجة فما يستطيع النهوض حتى إلى الحمام، وأكون أنا في الليل والنهار بجواره. فقلت: هذه فرصة لا تقدر بثمن. فلما كنت بجواره كان رحمة الله عليه يتفنن في مطالبه حتى يرى إني يعني أنا أبره أو ما أبره. فمثلا الساعة 12 من الليل يقول: رحب لي رقية، في وقت الرقية مو موجود، فأروح أدور الجبرة، أروح أدور الأماكن هذه اللي فيها الفواكه في غير مواسمها في شارع فهد السالم، إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى رقية الساعة 12 من الليل، فأروح أقدمها لو أفتحها لا ما يأكلها، بس مجرد إنه يعني يأمر أمر وأنا أطيع. فإذا جاء يقضي الحاجة ما يمديه إنه يقوم مريض، فأضع يدي تحت مقعدته حتى يقضي حاجته في يدي وينتهي ويتبول في يدي، وأظل أنا واضع يدي إلى أن يقضي حاجته، وهو يتعجب من هذا السلوك ويتعجب من هذا التصرف. فإذا انتهى حملت يدي ودخلت إلى الحمام ونظفت نفسي، وقد تتكرر هذه الحادثة بسبب المرض كل 10 دقائق مرة. فأنا كل 10 دقائق أضع يدي فجأة ما يمديني إني يعني أحملها إلى الحمام أو كذا. فلما رأى هذا التصرف يتكرر مني مرة مرتين أخذ يبكي، وهذا البكاء كان فاتحة إيمان في قلبه. فقال الحقيقة أنا ما أعرف قيمتك وما أعرف كل هذيل الشباب المدي كلهم مثلك الشكل، قلت أحسن مني لكن أنت ما تعرفه. وفعلا بدأوا يزورونه ويسلمون عليه، وبدأ يصلي ويصوم ويحب الدين ويذكر الله، ولا يطيح عن لسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن الله حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الموت حق وأن القيامة حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن محمد خاتم النبيين والمرسلين. وأسبغ الله عليه هذا الدين، قلت سبحان الله، حقيقة أن الدين هو المعاملة. ومن صفاتهم المعاملة الطيبة والبعد عن الكلام الفاحش والبذيء. يحدثني أحد الشباب وهو ممن هداهم الله وكان من ضمن قوافل الراجعين التائبين العائدين إلى الله، يقول كنت شابا تائها ضالا حائرا بعيدا عن الله. يقول وفي ليلة من الليالي في الصيف الماضي مررت على مركز صيفي من المراكز الصيفية التي تقام في هذه المدينة، وكان مروري عليهم بعد صلاة العشاء. يقول ولم أمر عليهم بقصد الالتحاق بالمركز، ولكن من أجل أنني كنت أشعر بفراغ رغبت في أن أملأه بشيء من ممارسة الرياضة. يقول فمررت من عند المركز وإذا بالصياح يعلو وإذا بالصفارة صفارة الحكم وهو يحكم كرة الطائرة. يقول فقلت أدخل. يقول فلما دخلت شعرت بضيق وأحسست بوحشة، لا سيما حينما نظرت إلى وجوه الذين يمارسون لعبة كرة الطائرة وإذا بهم من أصحاب اللحى ويبدو عليهم الوقار. يقول فقلت في نفسي هذه الورطة، كيف يمكن أن ألعب مع مثل هؤلاء؟ يقول فوقفت أتفرج عليهم، ومرت يقول أكثر من شوط أو جيم بلغة الكرة. يقول وأنا أود أن أنزل لأني أملك قدرة على اللعب ولكن أستحي، وما أحد طلبني. يقول وبينما أنا أفكر إذا بشاب من الشباب الذي كان يلعب يستأذن من حكم الكرة ويطلب الخروج ويأتي إلي ويعرض علي أن ألعب. يقول فترددت بالقبول ورفضت حياء. يقول ولكنه ألزمني، قال والله لازم تلعب. يقول فخلعت غترتي وقبعتي ونزلت بثوبي لألعب معه. يقول ولعبت. يقول وكان لعبي مع هؤلاء له طعم غير لعبي مع الناس. يقول كنت ألعب مع زملائي ولكن أسمع الكلمة النابية واللعنة والسباب والشتائم والكلام القذر والتعليق الساخر. يقول أما هؤلاء فقد لعبت معهم ولم أسمع منهم سبابا ولا شتما ولا كلمات نابية ولا كلمات ساخرة ولا قلة أدب، وإنما لعب يعلوه الوقار وأيضا يعلوه ويخيم عليه الاحترام المتبادل والتقدير بما بينهم. يقول فأحببتهم. يقول وانتهى اللعبة، وكان من ضمن برنامجهم أنهم بعد انتهاء لعبة كرة الطائرة يجلسون ليشربوا شايا وليقرأوا كتابا. يقول فجلست معهم بطبيعة الحال وشربت من شاهيهم وسمعت درسهم الذي كانوا يقرؤونه في كتابهم. ومن صفاتهم الحرص على هداية الآخرين. كان لنا جار أتمنى أن الله يهديه، وكان مولع بملابس الرياضية والبدلة الرياضية والترنج والبوت وما يتعلق به والإنجل وهالأمور. المهم يقول يعني احترت كيف أدعو هذا الشاب إلى الله، أنا أريد يهتدي أريد يلتزم لا أريد أن يبقى في سخرية أو في استهزاء لأهل الخير، ماذا فعل؟ يقول جيت وطرقت عليها. يقول جار له. قلت له لو تكرمت أنا لي صديق يعني يعني قريب الجسم قريب من جسمك، ودي أروح أنا وياك وأنت تعرف الملابس الرياضية زين، نروح للفالح ولا لأي محل ونشتري بدلة محترمة جيدة أبهدي إياه بس بحكم أنك تعرفها بكثرة. قال أبرك ساعة تفضل. وراح وياه طبعا يدل المحلات كلها، محل رائع غرناطة قديمة يعني ولا الفالح. المهم واشترى بدلة جيدة، يقول ب700 ريال اشتريتها. يقول اشترينا بدلة محترمة بجميع ما يملك. يقول لما جينا البيت هذا الشاب قال يا أخي والله إن الشاب الذي أحبه

يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله، هم اللي يسمع صوت دبابة فقط. طلع شاف دبابة، بسم الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أخذ القذيفة وضبطها على الار بي جي حقه، ثم بسم الله حسب يضرب من بعيد ويحاش، حتى إذا قاربت الدبابة خرج من الخندق. ما يضربوه في الخندق، يقولوا له الشباب يا أبو زيد يا أبو حفص يا أبو زيد اجلس في الخندق واضرب. قال لا، الموت ساعة لا تتقدم ولا تتأخر، إن كتب الله أن أموت أموت وسط الخندق، وإن كتب الله الحياة الحياة في الخندق ولا برا الخندق، الموت داخل الخندق وخارجه، والحياة داخله وخارجه، ما هناك فرق. فيقوم، فإذا مرت الدبابة صوب القذيفة إلى برج الدبابة، أحسن ضربة للدبابات في البرج أعلى الدبابة، وخاصية قذيفة الار بي جي درجة الحرارة فيها قوية جدا، وتدخل في عمق فولاذ الدبابة بدرجة حوالي يمكن 15 سنتي، ثم تنفجر بعد دخولها وتسبب انشطار قوي وتحرق الدبابة ولا. تصور يا شباب كم أهلت هذا الفتى من الدبابة. وذات يوم من الأيام صعد هذا الشاب وإذ بدبابتين ورا بعض، دبابتين ورا بعض، ضرب الأولى يحتاج وقت حتى يأخذ القذيفة ويركبها ويضرب الثانية، ما في وقت، الدبابة أسرع، فتوجهت الدبابة بالفوة نحوه ووقف أمامها ووقفت أمامه، والرجل يشهد أن لا إله إلا أنا محمد رسول الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ضربت الدبابة تلك الضربة التي لا يشك أحد أنها مزقت أشلاء، فإذ بها تمر جنبه بردا وسلاما ما تزعزع من مكانه. وماذا بعد ذلك يا شباب؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، بسم الله والله أكبر، ويضرب الدبابة الثانية. أنت مجاهد في طريق هذه الحياة، فاسلك طريق الهدى دربا بناه الدعاء. أنت مجاهد في طريق هذه الحياة، فاسلك طريق الهدى دربا بناه الدعاء. أنت مجاهد في طريق هذه الحياة، فاسلك طريق الهدى دربا بناه الدعاء. يا دعوة لا تضام تمضي بنا للأمام، يا دعوة لا تضام تمضي بنا للأمام، سري بنا للهدى بدرب خير الأنام، سري بنا للهدى بدرب خير الأنام. فإننا إخوة لن ارتضي أن ننام، عفنا صروح الهوى لأنها لا تفي. أنت مجاهد في طريق هذه الحياة، فاسلك طريق الهدى دربا بناه الدعاء. أنت مجاهد في طريق هذه الحياة، فاسلك طريق الهدى دربا بناه الدعاء. يا إخوتي لن نلين أو ننحني بالجبين، يا إخوتي لن نلين أو ننحني بالجبين، كلا ولن نستكين إلا لرب ودين، كلا ولن نستكين إلا لرب ودين. فامضي بنا يا أخي على هدى الفاتحين، ولتشهد العالمين بعزمنا من جديد. أنت مجاهد في طريق هذه الحياة، فاسلك طريق الهدى دربا بناه الدعاء. أنت مجاهد في طريق هذه الحياة، فاسلك طريق الهدى دربا بناه الدعاء. يا أمتي فانهضي وابني صروح العلا، يا أمتي فانهضي وابني صروح العلا، فقد بدا عهدنا عهد الوفا والتقى، فقد بدا عهدنا عهد الوفا والتقى. واسترجعي عزنا بفضل رب السماء، وامضي بنا للهدى فإننا لن نحين. أنت مجاهد في طريق هذه الحياة، فاسلك طريق الهدى دربا بناه الدعاء. أنت مجاهد في طريق هذه الحياة، فاسلك طريق الهدى دربا بناه الدعاء. أنت مجاهد في طريق هذه الحياة، فاسلك طريق الهدى دربا بناه الدعاء. أنت مجاهد في طريق هذه الحياة، فاسلك طريق الهدى دربا بناه الدعاء. هذه بعض صفات الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم بشر على أي حال لم يخرجوا من بشريتهم، فإذا كان عندهم بعض التقصير أو شيء من الأخطاء فما هو الموقف الصحيح تجاههم؟ ثم إذا وجد عندهم ثمة ملاحظة أو تقصير وجهناهم على ضوء التوجيه الإسلامي الذي جاء في الكتاب والسنة، لا أن يكون بالنقد والسخرية والاستهزاء، ويكون ذلك عن طريق العلماء الذين قادوا مسيرة الصحوة في بدايتها، فهم الذين يصححون مسارها متى حصل لها شيء من الخطأ. لا ننزه الناس ولا ننزه أحدا، فإن الخطأ هو طريق الصواب، فلا بد من عثرات الطريق في سيرنا، لكن يصححه علماؤنا بتوجيهاتهم وبما يبينون. وهم بذلك قد كتب الله لهم القبول في الأرض، فقذف في قلوب عباده المؤمنين محبتهم والأنس والثقة بهم. ولكن وللأسف إننا نسمع في هذه الأيام كثيرا ممن ينعقون فيتهجمون على شباب الصحوة وينقدونهم لمصلحة من؟ لمصلحة من يطلق الناس ألسنتهم فيهم، بدلا من أن يثنى عليهم وأن يدعى لهم وأن يجزوا جزاء خيرا، يجزوا كما جزي سينمار، وينطلق أذناب العلمانية في تشويههم واتهامهم بالأصولية وغيرها. قوم صاموا لله وسجدوا وأنفقوا وضحوا بأموالهم وأوقاتهم ثم يلمزون بصفات النبز وغير ذلك. أنت أكيد من هالدينين المتطوعين، وأنا أكرهكم ولا أحبكم. حقي عجيب جدا جدا ينبع من قلوب أولئك المنافقين. تكره الإسلام لأنه دين الفضيلة وهم منغمسون في الرذيلة. حتى الرسل والأنبياء جعل الله تعالى لهم أعداء. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولكن من هم الأعداء؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم، إنهم أعداء الله وأعداء الدين وأعداء عباد الله الصالحين من اليهود والنصارى والملحدين والمنافقين و الذين يتبعون الشهوات ويحبون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا لتدمير الأخلاق والقيم والسلوك القويم واغتيال العفة وتدمير الكرامة. صبرا أيها المسلمون، فإن الله سيرد كيدهم في نحورهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نعم، إنهم يكيدون ويمكرون ويحاربون هذا الدين ليلا ونهارا، ولكنها سنة الله الجارية. الابتلاء الابتلاء تاريخ وقصة طويلة منذ أن نزلت لا إله إلا الله في الأرض. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الأخيار وحسب العلماء وحسب الدعاء أن الإسلام الدعاء، إنه لا يؤتى لكل أحد إلا بابتلاء. ولقد فتن الذين من قبلهم. ابتلي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وذبح زكريا واغتيل يحيى وذبح عمر وضرج عثمان بدمائه وقتل علي وجلد الظهور الأئمة وحبسوا. لماذا؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الابتلاء تمحيص الصف الإسلام. الابتلاء تمحيص ليخرج الرجال. الابتلاء تمحيص الخطايا والذنوب. الابتلاء أنواع، منها مرض عضال، ظلم، شهرة، موت الأولاد، تشريد، ضياع المال، فقر، تعذيب، قتل، امتحان في الدين، تشويه السمعة، فرية في العرض. إلا العرض والدعوة والرسالة. إن أعداء الإسلام يريدون أن يفقدوا هذا الصوت وهذه الكلمة وهذه الرسالة. فإذا عدم الإنسان ثقته ونطقت سمعته وفضحت كلمته فمن يثق به ومن يصدقه ومن يسمع كلامه؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم إنه ابتلاء. ابتلاء يذيب القلب حزنا ويفت الكبد كمدا ويسيل الدموع دما. ابتلاء يفت الصم اختلاف. كيف تطيقه مهج بشرية وأنفس شفافة زكية؟ والله لو اشتعلت حرقة أو ذابت لوعة أو ذهبت أسفا لما كانت وربي ملومة. فمنذ قرون استخدموا جميع ألوان التعبير والبطش والتنكيل على مدى 3 قرون متواصلة حتى محوا المسلمين من الوجود. وقد يكون هذا الأمر مستغربا ولكنها الحقيقة. كانوا يأتون بالمسلم ويعذبونه حتى إنهم يأتون به ويخلطون لحمه وعظامه ولا تميز بين اللحم والعظام. بعد عذاب شديد يستمر أياما وأشهرا كانوا يتفننون فيه ويتلذذون في تعذيب المسلمين. هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى كانوا يأتون بالنماذج تعذيبهم بما يسمونه العروسة. أتدرون ما هي العروسة؟ صورة فتاة جميلة مصنوعة من البرنز أو من النحاس موضوعة في تابوت ويوضع ويخرج منها خناجر على شكل خناجر ويقال للمسلم هذه زوجتك، فيلقى في التابوت عليها ويغلق عليه التابوت والخناجر تمزق أمعاءه وأحشاءه. ومنذ أعوام ظلمة وهم تبع لظلمة، حمزة البسيوني وصلاح مصر وشمس بدران وهم جنود ظلمة لزعيمهم الهالك جمال عبد الناصر. هؤلاء ظلموا عباد الله سبحانه وتعالى، ظلموا الدعاة إلى الله شر ظلم. كيف كانت حياتهم؟ شر حياته. حمزة بسيوني كان يقول وهو يعذب المؤمنين أين، لما يقولون يا الله يقول أين إلهكم لأضعه في الحديث. صلاح نصر الذي يأتي بزوجات الطاهر الناس ويعقد عليها عقدا وهميا وهي في ذمة رجل ويتزوجها. ولا يزال الكيد مستمرا، فمرة سخرية واستهزاء. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وتارة إفك وافتراء، وأخرى تسميتهم بغير ما سماهم الله به من أسماء. كثيرا ما نجد من يصف المسلمين والدعاة مثلا بأوصاف، مثل لفظ الأصوليين أو لفظ المتطرفين أو ما أشبه ذلك من الألفاظ التي يريدون من ورائها السب والشتم. فماذا كان جزاء الظالمين ومصيرهم؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. كيف انتهت حالهم؟ حمزة البسيون وهو خارج من مصر أي من القاهرة إلى الإسكندرية، صدمت سيارته بسيارة شاحنة تحمل الحديد، فدخل الحديد من فوقه إلى أحشاء بطنه وعجزوا أن يخرجوه إلا قطعا. هذا الذي يقول سأضع الله في الحديد، أهلكه الله بالحديد سبحانه وتعالى، عزيز جبار. صلاح مصر مات بأكثر من 10 أمراض مؤلمة، عاش عدة سنوات في تعاسة وفي أمراض مزمنة لم يجد لها الطب أي علاج، مع أنه مات سجينا على يد زعمائه الذين كان يخدمهم قبل ذلك. شمس بدران كانت حياته مأساة. إن الله إذا أخذ الظالم لم يفلته، إن الله لا يمهل للظالم، ولكنه إذا أخذه لم يفلته، يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهل ضر هذا الكيد هذا الدين؟ يا أحبتي، الأسلام اليوم سيل جارف وبحر هادر، والذي يقف في وجه الإسلام مثل الذي يقف يريد أن يحجب الشمس بيده الضعيفة. أتطفئ نور الله نفخة فاجر؟ تعالى الذي بالكبرياء تفردا. الذي يقف في وجه الإسلام مثل إنسان طفل صغير يقف في وجه السيل إذا سال الوادي، يجرفه هو ما في يده. وفي الختام، أخي هل نظرت وإياك إلى إخواننا الصالحين السابقين في الخيرات الذين هم أكثر منا جدا في الطاعة ونشاطا في الدعوة وتوقيرا للسنة؟ هل نظرت إليهم؟ فكيف كانت نظرتك؟ أما إني لا أتوقع منك أن تزدريهم ولا أن تخذلهم، ولكن أحبهم تكن منهم، فالمرء مع من أحب، وذلك يستلزم نصرتهم والذب عن أعراضهم والتعاون معهم. فرؤية المتحابين في الدنيا في الله تذكر المتحابين في الآخرة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سرر متقابلين. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وقوة لا تقدر بثمن تأليف إلهي وليس تأليف ملاهي، تأليف إلهي فألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. في الوجود ربنا غايتنا، فله نحن الجنود، فله يخضع كل وجود في الوجود. فمن الخير تجد خير الجزاء حينما يجمعنا الله إلى يوم القضاء، فمن الخير تجد خير الجزاء حينما يجمعنا الله إلى يوم القضاء. يا دعاة الرشاد يا منار الخلود، أنتم الأمنيات يا نداء القلود. يا دعاة الرشاد يا منار الخلود، أنتم الأمنيات يا نداء القلود. واسر بالدعوة يا مسلم في كل بقاع، كاد فجر الحق تبديه تباشير الصباح. واسر بالدعوة يا مسلم في كل بقاع، كاد فجر الحق تبديه تباشير الصباح. أنتم يا مسلمون كالنجوم في الدنا، إن روحا منكم في الكون يعلو السنا. أنتم يا مسلمون كالنجوم في الدنا، إن روحا منكم في الكون يعلو السنا. يا دعاة الرشاد يا منار. وأخيرا نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الطريق المستقيم، وأن يجمعنا في جنات النعيم إخوانا على سور متقابلين، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن الجوزي الإسلامية بمدينة الدمام. وبيننا لا رجاء، سيطيء الدرب بين الحائرين ليروا ساحة رب العالمين، سيطيء الدرب بين الحائرين ليروا ساحة رب العالمين. يا دعاة الرشاد يا منار الخلود، أنتم الأمنيات. يا نداء القنوت يا دعاة الرشاد يا منار الكنوت أنتم الأمنيات يا نداء القنوت يا دعاة الرشاد يا منار الصوت أنتم الأمنيات يا نداء الخلود يا دعاة الرشاد يا منار الصوت أنتم الأمنيات يا نداء الخلود.